الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثاني من دروس الحديث من كتاب جني الثمار شرح صحيح الأذكار. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أوقات وأماكن وأزمنة استجابة الدعاء وأحوال إجابة الدعاء وما ينهى عنه في الدعاء وموانع استجابة الدعاء. لقد دلنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على أوقات مخصوصة وأماكن معينة يستجاب الدعاء فيها، ومن هذا أن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، أي دعا له الملك بمثل ما دعا لأخيه. ومن الدعوات المستجابات دعوة الوالد لولده وعلى ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ومن الدعوات المستجابات كذلك دعوة المستيقظ من النوم إذا دعا بالمأثور، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار، أي انتبه واستيقظ، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فمن استيقظ من الليل فقال هذا الدعاء ثم دعا الله عز وجل بأي دعاء استجاب الله عز وجل له دعاءه. ومن الأزمنة التي يستجاب الدعاء فيها الثلث الأخير من الليل، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أما أحوال إجابة الدعاء فهي ثلاثة: إذا دعا المسلم ربه سبحانه وتعالى بدعاء فإما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يستجيب له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ما دعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، أي ليس فيها معصية، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. وقد نهانا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن أشياء في الدعاء، من هذه الأشياء النهي عن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، أي لا يجوز لأحد أن يدعو بمعصية، كأن يقول: يا رب أعني على شرب الخمر، أو أعني على معصية كذا وكذا. كذلك لا يجوز له أن يدعو بقطيعة رحم، كأن يقول مثلا: يا رب باعد بيني وبين أرحامي، أو لا تجعلني واصلا لرحمي. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وكذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الدعاء، أي لا يجوز لأحد أن يعتدي في الدعاء. مثال ذلك أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وفاكهتها وأنهارها وكذا وكذا، أو أن يقول: أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من شر. وكذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس والأولاد والمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الدعاء لا يقبله الله عز وجل في أحوال معينة. من هذه الأحوال الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، والاستعجال وترك الدعاء، كما تقدم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، أي ينقطع عن الدعاء. كذلك من موانع استجابة الدعاء التوسع في المحرمات أكلا وشربا، وارتكاب المعاصي والمحرمات. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث أي شعره غير مرتب، أغبر أي عليه تراب من طول السفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجيب الله عز وجل لمن هذه صفته؟ أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي أحوال إجابة الدعاء؟ السؤال الثاني: أذكر شيئين مما ينهى عنه في الدعاء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.